وبعد أن تنتهي من زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تعود إلى المكان الذي كنت فيه وتتجه إلى القبلة، لكن لا على أن تجعل القبر وراءك، لا، في إساءة أدب، اجعل القبر عن يسارك، عن يسارك وأنت متجه إلى القبلة المشرفة، وهنالك ادعو الله سبحانه وتعالى بكل ما تشاء، واعلم أن الدعاء في تلك الساعة مستجاب، وأن الدعاء في تلك الساعة في ذلك المكان أيضا مستجاب. ادعو الله عز وجل وأنت صافي النية صافي القلب. نعم، قد أخرجت الدنيا ومشاعرها وأهواءها وأشواقها من كيانك. نعم، وناجي الله عز وجل. لماذا لا ندعو ونحن متجهون إلى القبر؟ سبب أننا عندما ندعو نخاطب الله لا نخاطب سيدنا رسول الله، فإذا كنا نخاطب الله عز وجل إذن ينبغي أن نتجه إلى القبلة التي نتجه إليها عند صلاتنا عندما نخاطب الله عز وجل. لكن لا بأس أن تقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وها أنا جئت إلى نبيك مستغفرا من ذنوبي مستغفرا من آثامي، وها أنا أعرض أمري عليك يا رب العالمين، فأسألك بجاه من أنا في حضرته أن تغفر لي ذنوبي وأن تستر لي عيوبي. ثم أدعو الله عز وجل بكل ما يخطر في بالك، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من قد كلفوك أو حملوك السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلامك ولا يوسوسن الشيطان في ذهنك، كيف يتأتى لرسول الله أن يسمع كلامي والآن موجود أكثر من 100 شخص الآن موجود كلهم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موازين الحوار في الحياة الآخرة غير موازين الحوار في دنيانا، الباري عز وجل يمكنه من ذلك. نعم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من رد عليه.